أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: قالوا في أحكام الجعالة. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب: صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام. في أحكام الجعل، الجعل بضم وبالكسر وبالفتح، الجعل والجعل والجعل يصح فيها. والدليل على ذلك الجعل هذه وقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. مؤذن يوسف عليه السلام الصواع، هذا في الصواع قال أنا اللي يجيب الصواع، رأينا طير وحمل بعير وأنا به زعيم وأنا به ضامن. يعني وحديث كذلك حديث الرقية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الرهط الذين خرجوا مسافرين، وكانوا نحو 30 واحد، مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يعيشوهم، ما حبوا شريفهم، بل لدغ سيد القبيلة هذه وجاءوا بكل يعني وما فعش. بل قال: شوفوا هذا الرهط اللي رهنا بلك أكش عندهم. جاءوا لهم قالوا سيدنا راه إذا عندك الدوام هذا بك. قال لهم واحد، قال لهم لا نلقيه، بالصح طلبنا منكم ضيافة وما أعطيتنا ضيافة حتى تجعلوا لنا جعل، ديروا لنا جعل. قالوا لهم إيه، تفاهموا معهم، داروا لهم قطيع من الغنم 30 شاة، والحق ذا يا سيدي أحدهم ولقاه بالفاتحة. قال لك أبرام ماض كأنه أحضى من عقال يعني، وعطاهم 30 هذه 30 شاة، وجاوا بيقى قال نقسموها، قال لهم اللي يرقى قال لهم لها، حتى أن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما سألوا الرسول قال لهم عاصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يعني تطيبا لخواطرهم بالحلال. وفيها في قصة غزوة حنين، لما الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، اللي قتل قتيل يدي وشعره. قال: صحة الجعل العقد تحصل بالتزام بسبب التزام أهل الإجارة المتأهل لعقدها جعلا يعني عوضا، ظاهره أن الشرط قاصر على الجعل دون المجهول، الجعل هو اللي يشعر دون المجهول، وليس كذلك يجب بأنه اكتفى بأحد المتساويين عن الآخر، أو أنه اقتصر على الجعل لأنه الذي يظهر فيه فائدة الالتزام من لزوم العقد بعد الشروع، بخلاف المجعول له فلا يتوجه عليه اللزوم قبل ولا بعد، بل ولا حصول قبول، بدليل أن من سمع قائلا يقول: من يأتيني بعبد الأبق مثلا فله كذا وكذا، من يأتيني أنا وضبط مثلا مال اللي يأتيني به راني أعطيه كذا وكذا، اللي جابه أي واحد يجي يستحق هذا فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ، ما تلقى معاه ما قالوا ما تفهموا، اللي يجيبه هذا هو، فإنه يستحق الجعل، ما يسموها عن البصر يستحق الجعل كما يأتي البصر قريبا. وقوله علم بناء المجهول صفة جعل، فلا يصح بما بمجهود. ده يقول أنا اللي يجيبني نعطيه كذا وكذا معروف. فيستحقه السمع اللي يسمع قال اللي يجيبني كذا وكذا نعطيه اللي يجيبه هذا. وهذه يعني مستثلات من الغرار ومن الجهالة احتياج الناس إلى هذا. وإن كان يعني في القياس قبول ولم في القياس ما يجوز يشوفه يروح القياس لأنه في غرار وفي جهالة وفي كذا. ولكن مستثنى استحقه السمع من الجعل ولو بواسطة إن ثبت أنه قاله بالتمام للعمل بالتمام العمل ثم من العمل يديه لكتوم لتمكين ربه منه وإذا لم يستحق شيئا. قال ككراء السفن حتى كراء السفن يعني يشبه يسمى جعالة السفن والله كامل والله كذا يقول وصل لي هذا الأمانة ونعطيه كذا وكذا. كراء السفن هذا تشبيه لأنه لا يستحق فيه الأجر إلا بتمام العمل يوصل نص الطريق وهو إجارة يسمى إجارة لا جعالة كما يشعر به التعبير بكلاه. فإذا غرقت السفينة في أثناء الطريق أو في آخرها قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا كلاء لربها فوصل سلامة. قال بها وأرى أن ذلك على البلاغ أبلغ صحة أي التمكن من إخراج ما فيها وسواء وقعت بلفظ إجارة أو جعلة. ومثل السفينة مشاهدة الطبيب عندي مريض داويه إذا داويته برا نعطي لك كذا وكذا يعتبر جعلة إجارة يعتبر إجارة يعتبر جعلة لأن الإجارة هي بتمام العمل والشفاء للمريض. مشارطة الطبيعة البر والمعلم على حفظ القرآن إذا حفظت القرآن أعطي كذا وكذا وإذا قريت حزب والله كذا والله نص أو بعضه أو صنعة إذا تعلم صنعة أعطيه كذا وكذا شو على هذا. والحافظ يحفظ به على استخراج الماء بموات مع علم شدة الأرض وبعد الماء أو ضدهما وكذا إرسال رسول لبلد لتبليغ خمر أدي بهذا الرسالة والله هذا الأمانة ونعطي كذا وكذا هي موصلهاش ما عندوش أو إتيان بحاجة. فهذه الأشياء إجارة لازمة إلا أن لها شبه بالجعالة من حيث أنه لا يستحق الكلاء إلا بتمام العمل تعتبر جعالة. ثم استثنى من مفهوم قوله بالتمام فإن لم يتم ما كملش العمل فلا يستحق العامل شيئا. وقوله إلا أن يستأجر ربه بعد ترك العامل أو يجاء الآخر على التمام قالك هو حتى يكمل به يتلا ولو كان مثلا غير لا تممش العمل نصف العمل ومول الشيء ده وقت آخر كمل العمل تاعو احنا قالك يأخذ الأول ثاني يأخذ حقه. فإن لم يتم فلا يستحق العمل شيئا قل إلا أن يستأجر ربه بعد ترك العامل أو يوجع إلى آخر على التمام أو يتمه بنفسه والله بنفسه أو بعبيده فبنسبة عمل الثاني الأول يأخذ ودار ثاني وراه تفاهم مع ثاني والثاني وصل للأمانة الثاني هو يدي حقه الأول يدي حقه كيف أنت ثاني الأول هو أخرج الطريق ولا الأول وصلها نص الطريق هو هذا كمل هو واحد مش كمل ها بطل وصلها نص الطريق وبطل. أما لا هو ما ضركم للشيء لابد يشوف لا واحد اللي كملها جاء صار مع واحد وصلها له أيضا هذاك الثاني يدي المبلغ التاع اللي تهم عليه ولب اليدين مثل الثاني، ما نعتبره شو شعره مثل الثاني، لأن يستطيع ربه بعد ترك العامل أو يمشى إلى آخر على التمام أو يتمه بنفسه أو بعبيده، فبنسبة عمل الثاني فيستحق الأول من الأجر بنسبة عمل العامل الثاني، سواء عمل الثاني قدر الأول سواء في العمل سواء قدر الأول أو أقل أو أكثر، ولو كان هذا الأجر أكثر من الأول، لأن الجاعل جاعل ومن شيء قد انتفع بما عمله له العمل الأول. مثاله أن يجعل الأول 5 على أن يحمل له خشب مكان، قال له دير الخشب هذه وصلها للمغرب إلى مكان معلوم، فحملها وتركها أثناء الطريق، فجعل لغيره 10 مثلا على إيصالها للمكان المعلوم، فإذا كان الأول بلغها النصف نصف الطريق فله 10 أيضا، لأنه الذي ينوب فعل الأول من عمل الثاني، لأن الثاني لما استؤجر من نصف الطريق علم أن أجرة الطريق 20، ثم إن الاستثناء يرجع لما قبل الكاف فقط كما يفيده كلامه في التوضيع، ولا يرجع لما بعده عليه. فمن استأجر سفينة بحمل، استأجر سفينة لحمل كقمح مثلا فغرقت أثناء الطريق وذهب بعض القمح وبقي البعض، استأجر ربه على ما بقي، فإن الأول كلا ما بقي إلى محل الغرق على حساب الكلاء الأول لا بنسبة الثاني، وليس له كلا ما ذهب بالغرق. وأما لو خرج منها اختيارا لكان عليه جميع الكلا، لأنه عقد لازم له ما به يوصلها، كمن اكترى دابة لمحل وتركها في الأثناء بلا عذر شرعي لزمه، وكذا يلزمه جميع الكلاء لو فرط في نقل متاعه بعد بلوغ الغاية حتى غرقه. وقوله رحمه الله إن استحق ولو بحرية، إن استحق ولو بحرية مبالغة في قوله يستحقه السامح، هو دار البريح وقال لي شب الأمانة لن يرى حتي راي نعطيه كذا وكذا، جاء واحد سألقها يديها له ويستحق المبلغ، يستحقه السامع بقطع النظر عن قوله بالتمام، أي أن من أتى بالعبد الآبق مثلا تستحقه شخص أو استحق بحرية فإنه يستحق الجاعل على الجاعل، ولو لم يقبضه لأنه ورطه في العمل حتى هو موش ليه العبد هذا وشده يقول لي جيبوني هو موش ليه، ولولا الاستحقاق لقبضه واستولى عليه، ولا يرجع الجائل بالجعل على المستحق عند ابن قاسم وهو المشهور بخلاف موته، قال لي جيب لي العبد الآبق الفلاني أي نظر كذا، مات العبد قبل تسليمه لربه فلا شيء لعمل. قال بلا تقدير زمن، بلا تقدير زمن متعلق بالصحة، يعني برح وقال لي جيب لي الشيء فلاني راي نعطيه كذا وكذا، وما يقولوش في نعطيك تيلي نهار ولا زوج والله لا لا يخليها بلا تقدير زمن، أي صحة الجهل نشترطها بشرط عدم تقدير أي تعيين زمني، والله العمل هذا كله سواء شرط عدمه أو سكت عنه فإن شرط تقديره منع. قال إلا بشرط ترك متى شاء، إلا بشرط ترك متى شاء، إلا أن يشترط على العامل أن له ترك العمل، الداف راح احفر لي بير والله. والوقت اللي تحب تبطل بطل انا لا اترك انا. فتشافي يجوز حينئذ لانه رجع حينئذ لاصله وسنته من كون الزمان ملغى. وانما ضر تقدير الزمن لان العامل هذاك اللي كلفته لا يستحق الجعل الا بتمام العمل. واذا ضيقته في الزمان وفي الوقت ربما يخلص لايامه وهو ما يقدرش الصلاح وحقه يضيع. فقد ينقضي الزمن قبل التمام فيذهب عمله باطلا ففيه زيادة غرض وإخراج له عن سنته. ومثل شرط الترك فتشاء إذا جعل له الجعل به تمام الزمن ثم العمل أم لا فيجوز إلا أنه قد خرج حينئذ من الجعل إلى الإشارة. قال ولا نقد مشترط. ولا نقد مشترط من جرعت على بلا تغيير وذا بلا نقد مشترط ولا أن يقول وبلا شرط نقد. فإن شرط النقد أين نجيبه لذان هذا البعير الشاب والله هذا الأمل اللي راحت لك بصح خلصني ضرك هذا ما يجلس. ولا نقد مشترط. فإن شرط النقد فإن شرط النقد مضر ولو لم يحصل نقد بالفعل لتردد النقود بين لتردد النقود بشرطين بين السلبية والثمنية. ولا يضر النقد تطوعا إذا كان تطوع معليش. والجعل يصح في كل قال في كل ما جاز فيه عقد الإجارة بلا عكس. يجوز الجعل في كل ما جاز فيه عقد الإجارة أي كل ما جاز فيه عقد الإجارة كما سبق لنا جاز فيه الجعالة بلا عكس. فليس كل ما جاز في الجعالة جاز فيه الإجارة لأن جعالة فيها أمور مجهولة. فالجعالة أعم باعتبار المتعلق إلا فهما عقدان متباينان. وهذا سبب المصنف الذي دون عكس ما قال مصنف الإجارة عام والحق أن بينهما العموم خصوص البشر. فيجتمعان في نحو بيع أو شراء ثوب أو أثواب قليلة أو حفر بئر بفلات واقتضاء دين في هذا الشرع. وتنفرد الإجارة في خياطة ثوب وبيع شيلة كثيرة وحفر بئر في ملك مش في فلات وسكن بيت هذه في إجارة واستخدام عبد ودابة. وتنفرد الجعالة في مجهولة في مجهولة حلوة جعالة كسر مجهول ومكانه كآبق ونحوه. نعم كلام المدونة أقرب للصواب لجواز أن يقال إن ما جهل مكانه تصح به الإجارة على تقدير العلم. وبلغ على صحة البعض بقوله قال ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا الجميع. ولو في الكثير كعبيد كثيرة جيب لي العبيد اللي راحوا لي يجوز ولا إبل راحت له كثيرة أو إبل كثيرة فردت واستثني من الكثير قوله إلا على كبيع أو شراء سلع كثيرة من ثياب أو رقيق أو إبل فلا يجب الجعل عليها إذا كان لا يأخذ شيئا من الجعل إلا بالجميع إلا ببيع أو شراء. إذا بعت لي هذه الكتانات وهذاك الكتانة وهذاك الشيء حتى تبيعه كل إلا بالجميع إلا ببيع أو شراء الجميع أي وقع ذلك بشرط أو عرف. فإن شرط أو جرى العرف بأن ما باعه أو اشتراه فله بحسابه هذا يكون جائز. وإذا قالوا لا لا حتى تبيعوا كل لا يقدر يبيعوا كل ولا لا يقدر هذا ما يجوز، لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة يستحق الفعل في كل سلعة بانتهاء عملها ولم يذهب له عمل باطل. قال وفي شرط منفعة الجاعل قولان. وفي شرط منفعة الجاعل يعني هذا الجاعل اللي دار جعل وقال لي جيب لي كذا وكذا راني نعطيه كذا وكذا، هل نشترط عنده فيه منفعة الجاعل هذا هذا اللي راه دار البيع ودارنا بشرط منفعة الجاعل هل يشترط لصحة الجعل توقفه على منفعة الجاعل بما يحصله العامل كآبقين يجيب له العبد وعنده فائدة الجاعل، أو لا يشترط كأن يجعل له دينارا يقول نجعل لك مثلا دينار تصعد الجبل هذاك، هنا الجعل وش عنده فايدة كي يطلع الجبل عنده حتى فايدة، يصعد الجبل مثلا لا لشيء يأتي قولان المشهور الأول يكون عنده فيه فايدة ما عندهش فيه فايدة عليك. ولا يجوز الجعل على إخراج الجان من شخص يرى تخرج منه الجان ونعطيه كذا وكذا هذا ما يجوز لما فيه من الغرر ولما فيه يعني شيء شعوذة وما فيه شيء جهالة ما يجوز على إخراج الجان من شخص ولا على حل سحر، إذا حللت السحر نعطي كذا وكذا هذا ذلك في أمور اللي تدخل الشعب هذا تدخل ولا حل مربوط لأنه لا يعلم حقيقة ذلك هل كاين والله ما كانش والله كيف راه الآن تخبط الناس في هذه، ولمن لم يسمع ما سمعش هو برح وقال لي شدي الحاجة الثانية راه عنده كذا وكذا حتى جه واحد وجابوا له الحاجة لا يسمع ما والو، هل يستحق هذا؟ قال لك لا يستحق لا يسمع ما والو، اسمع الدريح ما احتاج جاها وقت اخر وجا فالو يستحق هيك كيما غادوا يعطيو بشارة. ولمن لم يسمع الجاهل يقول من فعل كذا فله كذا جعلوا مثله ولو زاد على ما سماه الجعل على فرض لو سماه شيئا، هذا قال لك بشرط يكون له إن اعتاده، إذا كان عاته يجيب الحوائج الضالة هذه اللي بتودرها ويجيبها للناس هذا ينقله حق، وإذا كان لا هذا هو نزله وقال حاجة وجاب هذا ما عندوش ولو كان ربه يتولى ذلك. قال كحالفهما بعد تخالفهما. كحالفهما أنا أقتل من الجاهل والمجهول كحالف المتجاهلين بعد تخالفهما أي بعد اختلافهما في قدر الجعل بعد تمام العمل ولم يشبها فيقضى له بجعل المثل فإن أشبه أحدهما فالقول له بيمين ويقضى للحالف على الناكل ونكولهما كحليفهما، فإن أشبها معا فالقول لمن العبد مثلا في حوزه منهما، وهذه لا تقع حتى في الأمور الكبيرة فإن أخرين هكذا قالوا إذا جبت لي الأرض الفلانية أخرين للخارج وديروا يمكن مشروع كبير في أرض واسعة وإذا جبت لينا إذا جبت هذي وكذا راني نعطيك كذا وكذا يعني يا رأي الله بعد جابها لهم كتابها لهم صكوا ما قالوا والو خلوا عليه طريقه. قال ولربه تركه. ولربه الآبق مثلا تركه للعامل حيث لم يسمع. ولربها إلى الأبق مثلا تركه للعامل حيث لم يسمع من عادته طلب الضوال وأتى به إلى ربه كانت قيمته قدر جعل مثل أو أقل أو أكثر. ولما قال له بخلاف ما إذا سمعه سمى شيئا ولو بواسطة فله ما سماه ولو زاد على قيمة العبد لأن ربه ورطه. قال إلا وإلا في النفقة. وإلا يمكن وإلا يكون من لم يسمع معتادا لطلب الآبق مثلا في النفقة فقط ما سمعش أوله ولقى هذيك الضالة وجابها مولاها ما عندوش فيها حق لها. وإنما يدي حق اللي إذا كان صرف عليه في الطريق والله ناكله والله وكله والله يهديه. وإلا يكون من لم يسمع اعتادا لطلب الآبق في النفقة فقط فله أجرة عمله بتحصيله وما أنفقه عليه من أكل وشرب وركوب احتاج له ولا جعل له. وقال رحمه الله وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته. وإن أفلت العبد من يد العامل قبل إيصاله لربه هو قبضه الدين ولكن أفلت من يديه واحد شد وخضفر فجاء به آخر قبل أن يصل لمكانه الأول أنا قال فلكل من العاملين نسبته بين الفعل. فإن جاء به الأول ثلث الطريق مثلا ضاطوا بحقه والثاني باقيها كان الأول ثلث الفعل المسمى والثاني ثلثاه. فإن أتى به الثاني بعد أن وصل لمكانه الأول فلا شيء الأول. قال وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ ولزمة الجاعل بالشروع. وإن جاء به ذو درهم سماه له جب وذو أقل اشترك فيه في الدرهم فيقتسمانه بنسبة ما سماه لكله فلذي الدرهم ثلثاه ولذي النصف ثلثه فإن تساوى ما سماه لكل قسم ما سماه لأحدهما نصفين فإن سما لهما لأحدهما عرضا اعتبرت قيمته ولكلهما فسخ. يعني كيحب العامل هذا كله الجاعل يبطل يقول أنا كنت بطلعت وكاني بطل هذا يجوز. والثاني العامل هذاك اللي راح حوس يقول أنا بطلت بس يجوز. ولكلهما فسخ قبل الشروع في العمل قبل الشروع في العمل ما إذا بدا خلاص. ولزمة الجاعل جاعل بالشروع فيه الجعل مهما العامل بدا تلزم. وفي الجعل الفاسد في فقد شرط من شروطه جعل مثلي إذا كان هو الجعل هذاك فاسد مستوفي الشروط يعطون جعل المثل إن تم العمل رد له إلا إلى صحيح نفسه فإن لم يتم فلا شيء له إلا بجعل مطلقا إلا أن يجعل له الجعل مطلقا تم بالعمل أم لا. فأجرته أي أجرة المثل وإن لم يأتي به والله أعلم. قال أربك سيد الناس والسلام والمسلم الحمد لله رب العالمين.